ربطها بالأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أي الأخلاق، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ثم يقول: إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. صلاح نفسك، صلاح نفسك للأخلاق مرجعه، صلاح نفسك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تصطلح. لذلك أحبتي في الله، أحببنا بعدما أنهينا في 4 خطب السلسلة الماضية، سلسلة المثبطات عن الحركة للدين، أحببنا حقيقة بعد استخارة واستشارة وتوجه إلى الله جل جلاله وتمحيص وتعميق نظر في أحوال الأمة، رأينا أن نقف وإياكم مع سلسلة بعنوان أزمة أخلاق. لما هذه السلسلة أحبتي في الله؟ وقد يقول قائل: أليس في أحوال الأمة أمورا أخرى أولى أن نتطرق لها وأن نسمع عنها؟ دعوني أجيب عن هذا السؤال، لما هذه السلسلة، في 4 إجابات. الجواب الأول أحبتي في الله، نشهد بالفترة الأخيرة بفضل الله عز وجل صحوة دينية وصحوة إيمانية ما بين شباب المسلمين ورجال المسلمين وكبار وصغار ونساء ورجال المسلمين، وهذا أمر مشهود لدى الجميع. لكن تدرون أحبتي في الله أين المصيبة في هذه الصحوة؟ المصيبة في هذه الصحوة أنها أخذت جانبا من جوانب الإسلام واحدا، ترى ازديادا في عدد المصلين، وهذا أمر محمود ونفرح به، وترى ازديادا في عدد الحجيج، توسعات وتوسعات وتوسعات، أمر نفرح به، ترى ازديادا في عدد المعتمرين، أمر نفرح به، ترى ازديادا في عدد الملتزمين ظاهرا بالسنة وعند النساء بالحجاب والخمار إلى غير، هذا أمر نطالب به ونفرح به. لكن على الجانب الآخر نرى في طيات هذه الصحوة تردي في جانب الأخلاق، بل بالعكس، لو عدنا سنوات للخلف وجلسنا مع كبار السن وسألناهم عن الأخلاق سابقا لقالوا: والله يا شيخ، كانت الأمور مختلفة، كنت ترى أخلاقا أكثر من هذا الزمن. صحيح الآن ترى مصلين أكثر، وترى شباب أكثر في المساجد، وترى ما شاء الله غيرة على الأمة وحرقة للأمة وإلى غير ذلك، هذا أمر مشهود، ولكن بجانب الأخلاق، واعذروني بين قوسين، حتى ما بين صفوف الملتزمين ترى تردي في الأخلاق، ترى هبوط في مستويات الأخلاق التي تزكو على كثير من الأمور. لذلك كان لابد لنا من وقفة تحت عنوان أزمة أخلاق. أمور العبادات مهمة، دعوة الأمة للصلاة والعبادات مهمة، لكن لابد للخطاب الإسلامي أن يكون شاملا وأن يكون محيطا بكل الثغرات. كل المصائب التي تقع بالأمة اليوم، إن عدت لسببها الرئيسي تجد فساد الأخلاق هو السبب. ما ظلم الظالم إلا بسوء خلقه، وما أكل المرتشي إلا بسوء خلقه، وما عق الولد أباه إلا بسبب خلقه، وما غش التاجر ولا المزارع ولا الصانع ولا المعلم ولا المدير ولا الموظف إلا بسوء خلقه. لذلك أحبتي في الله، يروي لنا النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه حديثا جميلا في صحيح مسلم، يقول: جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن كلمتين، بالظاهر كلمتين بسيطتين، يا رسول الله ما البر؟ البر ما البر وما الإثم؟ في القرآن الكريم البر شرح من الله بحوالي 3/4 صفحة في سورة البقرة في الآية 77 بعد 100. فهذا الرجل إجى عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما البر؟ بدي كلام مختصر. في القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مش بس وقف بالصلاة قبل المشرق أو المغرب، لا لا لا. ما البر؟ البر كما قال الله جل جلاله ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا تفسير كلمة البر في القرآن. فهذا الرجل أمي بسيط من الأعراب قال له يا رسول الله ما البر؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهو يختصر الآية قال يا هذا البر حسن الخلق. بس الدين الذي وضع في هذه الآية، قال العلماء البر في آية البقرة عقيدة من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وعبادات وآتى المال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثانيا قال وأخلاق والمفون بعهدهم إذا عاهدوا. فالبر في القرآن إيمان عقيدة وعبادة وخلق. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ما البر؟ قال البر حسن الخلق. ممنوع تقول أنا ملتزم إلا لابد أن يكون التزامك محيط لكامل البر والدين. والإثم محاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه الإجابة الأولى عن السؤال لما هذه السلسلة. الإجابة الثانية أحبتي في الله حتى لا تكون أخي الغالي مفلسا من حيث لا تدري. كيف الكلام يا شيخ؟ الشيطان أحبتي في الله من أسمائه الغرور، يغرك، يقنعك ويرضيك ببعض العبادات والأعمال التي تقوم فيها، صلاة جمعة، بعض صلوات الجماعة، صلوات النوافل، بعض الصدقات، صيامك برمضان، ذهابك للعمرة أو غير ذلك، يقنعك. ولو جئت تحاسب نفسك عن بعض الأخلاق خارج المسجد بينك وبين الخلق ما أعطاك اهتماما كثيرا في هذا. لذلك يروي لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا عظيما كما في صحيح مسلم. صحابي جلسين أمام النبي عليه الصلاة والسلام يرقبونه وينتظرون منه كلمة يأخذونها بأرواحهم قبل أذانهم. قال عليه الصلاة والسلام وهذا أسلوب جميل من أساليب التعليم، السؤال وانتظار الجواب، قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس منا، نحن اللي بنسميه مفلس، من لا درهم ولا له ولا دينار، لا معه درهم ولا دينار، لا ليرة ولا دولار بهالزمن. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي، اسمع من المفلس حبيبي الغالي، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج. كيف يا شيخ هذا مفلس؟ جاي بصيام وصلاة وزكاة وحج. قال ولكنه شتم هذا، مسب من هون، وقذف هذا، قال عنه ما ليس فيه، اغتابه، قال وأكل مال هذا، مرئها وضبطها، أكل ماله من حيث لا يدري. قال وضرب هذا، مد يده على غيره. قال وسفك دم هذا. اتخيلوا يا إخواني الموقف يوم القيامة، واقف هذا أبو صلاة وصيام وزكاة وحج بس تارك للأخلاق. قال واجتمع حوله يوم القيامة من سبه أو شتمه أو اغتابه بكلمة أو أكل ماله أو ضربه أو سفك دمه، اجتمعوا حوله. في رواية أخرى يأتي يوم القيامة بجبال من حسنات، مش حسنة واثنين، بجبال من حسنات. قال فيأخذ يوم القيامة، ذلك يوم لا ظلم فيه، لا ظلم اليوم. قال الله تعالى عندما يرى هذا الظالم مع أنه معه عبادات، يرى الناس يأخذون من حسناته، ينظر إلى الله، قال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ما في ظلم، لا ظلم اليوم. يؤخذ للشاة الجلحاء حقها من الشاة القرناء لأنها نطحتها بقرونها، فكيف بالبشر والخلق؟ إذا كانت الدواب والحيوانات يؤخذ لهم حقهم من بعضهم البعض يوم القيامة، فكيف بالبشر أحبتي في الله؟ ثم يقال لهم كونوا ترابة، لأنه ما في جنة ونار الحيوانات، كونوا ترابة. ولكن هذا يوم العدل، يوم الحق، لأن الله هو الحق المبين. قال: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته، طب يا رب راحوا، طب دخلنا الجنة هيك بما نحن فيه؟ قال: لا، بقي لهم حقوق، ماش عنده طيب حسنات. قال: تأخذ أنت من سيئاتهم، هن عصوا الله وأنت وزرهم عليك. لما؟ لأنك من غير لا تدري، من دون أن تدري، شتمته أو تكلمت في عرضه أو قذفته. لأجل ذلك أحبتي في الله، حتى لا نكون مفلسين، كانت هذه السلسلة. لأن صيامك ليس لله حاجة فيه، من لم يدع قول الزور والعمل فيه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صدقتك ومالك التي تخرجها من جيبك للفقير بعد شوي بتمر عليه وتسأله عنها وتفتخر بها عليه، الله يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لأن الأضحية التي تذبحها في العيد قال الله تعالى عنها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله لا يريد ولا يحتاج لأحد من خلقه لا دماء ولا لحوم ولا غير ذلك، ولكن يناله التقوى منكم. لذلك كانت هذه السلسلة أحبتي في الله. الجواب الثالث عن سؤال لما هذه السلسلة، لأن الكثير أحبتي في الله، وهذا الخير موجود في الأمة، يريد أعلى المراتب يوم القيامة، ويريد أعلى الدرجات يوم القيامة، ويريد رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة. ولو سألته: ماذا تريد أخي الحبيب؟ لقال لك: أريد مرافقة النبي، وأريد أن أكون في الفردوس الأعلى. اسمع حبيبي في الله، ما الذي يوصلك لأعلى الدرجات؟ يأتي إلينا الشيطان ليغررنا ببعض العبادات، وأعيد وأكرر، ليس تقليلا فيها، حتى لا يظن أحد تقليلا بعبادة أو صلاة أو صيام، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على معالي الأمور. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع، إن الرجل، في الحديث الذي ترويه أمنا عائشة في مسند أحمد بسند صحيح، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. في رواية: الصائم الذي لا يفطر، وفي رواية: القائم الذي لا يفطر، يعني لا يتعب، قائم طول الليل يصلي ويسجد ويركع، وصايم طول النهار كل السنة لا يفطر. واحد بحسن خلقه يصل درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. لو أنت ما بتعرف الحديث بتقول مباشرة: أقربكم مني مجلسا أكثركم سجودا ولا صلاة ولا ركوعا ولا صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. في رواية: الموطؤون أكنافا، متواضعين. وفي رواية: الذين يألفون ويؤلفون، بينحبوا بحب، ليس يبغض ويبغض. إذا أتي إلى مجلس أو إلى مكان أو اجتماع أبغضه الناس وأبغض جلوسه. ومن الناس من إذا جاء فرح الناس، تواضع، هين، لين، سهل. من المؤمن؟ قالوا: يا رسول الله، من أهل الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: هل أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا: من أهل الجنة؟ قال: كل هين، لين، سهل. ومن أهل النار؟ كل عتل، جواظ، مستكبر في الأسواق. هؤلاء أهل النار. مثل ما بنسمع أنه تارك الصلاة وتارك الصيام وتارك الزكاة له كذا وكذا، كذلك من ساءت أخلاقه ومن أهل النار. من أجل ذلك كانت هذه السلسلة أحبتي في الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، كل عباداتك لها ميزان، ولكن ما أثقل شيء؟ أنت تعرف يوم الميزان بدك شيء تقيل بس ليزبط لك الوضع، ليرجح كفة الحسنات، جيبوا لي بس شغلة تقيلة حط. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة كما في الترمذي بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: حسن الخلق. أثقل شيء لا يوزيه شيء، لا توزيه عبادة، حسن الخلق. لذلك كانوا هؤلاء الناس أهل الأخلاق الحسنة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم من أهل القرب عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبتي في الله لا بد أن نراجع أنفسنا، وأن نراجع مسمى التزامنا، وأن نراجع اتصالنا بربنا جل جلاله حتى نكون على النهج الصحيح. الجواب الرابع إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، الأمر الذي لابد أن يكون قد ترسخ في قلوبنا جميعا أننا مسؤولون عن هذا الدين، ومسؤولون عن تبليغه ونشره بين الأنام. أكثر من 7 مليار بشر على وجه الأرض، فقط 1.5 مليار أو أكثر منهم يتمتعون بنعمة التوحيد، بنعمة لا إله إلا الله، وأكثر من 5 مليار بشر على وجه الأرض يتخبطون يمنة ويسرى بغير هذه الكلمة. والمسؤولية يوم القيامة على هؤلاء الذين يتمتعون بهذه الكلمة، شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى، اقتنعنا أم لم نقتنع، سنسأل يوم القيامة عن هؤلاء الناس، كل بقدر استطاعته. ما علاقة هذا الكلام بالخطبة الأولى؟ اعلم أيها الغالي أن صلاتك وصيامك وحجك وعمرتك هي ليست سببا رئيسيا في انتشار الإسلام ودخول الناس في الإسلام. بل أزيدكم من الشعر بيتا: كثيرا من الخطب والدروس والمحاضرات لا تؤثر كثيرا في دخول الناس في الإسلام، وهذا أمر رأيناه بأم أعيننا وسمعنا عنه الكثير. خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه أكثر من قتل من المسلمين في أحد وفي غيرها، ما كان سبب دخوله في الإسلام؟ حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. صفوان بن أمية من ألد الأعداء وابن ألد الأعداء على المسلمين، أمية بن خلف، ما كان سبب دخوله في الإسلام؟ حسن الخلق، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وادي من الإبل فدخل في الإسلام. قصة أظن أني ذكرتها سابقا، ولكن لجمالها وتأثر ما فيها من معاني مع بساطتها أحب دائما أن أكررها وأذكرها. امرأة أكرمها الله في الإسلام، أصلها نصرانية في فرنسا، دخلت هي وزوجها في الإسلام، ومن أدخلهم في الإسلام طلب منهم أن يقيموا حلقة التعليم في البيت، يفتحوا رياض الصالحين ويقرأوا بعض الأحاديث. فكانت تقرأ مع زوجها في رياض الصالحين، فمرت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، بس كتر هالميات واعطي الجيران. فتقول هذه الامرأة، وقع نور الحديث في قلبها، لأنه إذا ما وقع النور ما في الإنسان يوم يطبق، مش المسلم مسألة سماع، نسمع كثيرا ولكن نسأل الله أن ينور قلوبنا. فقالت لزوجها: أستأذنك، بدي كتر هالميات في الطبخة ونعطيها الجارة، والجارة شو؟ مش مسلمة، نصرانية فرنسية. أنهت يعني طبخها وأخذت صحنا من الطعام، طرقت باب جارتها، فتحت الجارة، نظرت إليها بحجابها بلباسها الإسلامي، قالت: ماذا تريدين؟ لأنك بنتي ولا أختي ولا في بيني وبينك علاقة، وشو هالصحن اللي في إيدك؟ فقالت: هذه هدية بسيطة متواضعة، أحببت أن أقدمها لك. قالت: لما؟ مش متعودين على هذه الأخلاق، لما؟ في شيء مصلحة بيني وبينك؟ قالت: لا، ولكن نبي صلى الله عليه وسلم علمني، كنت أقرأ كلامه، علمني أن أكرم جيراني. طب أنا مش على دينك، أنا نصرانية. قالت: وإن كان النبي يكرم جاره وكان يهودي، فإذا بالمرأة تنادي زوجها: يا فلان تعال، فجاء يركض، ظن أن أحدا يريد شيئا منها خطيرا على الباب. قالت: هذه ليست بنتي ولا أختي ولا أمي، وليس بيني وبينها قرابة، وأعطتني هذا الصحن فقط لأني جارتها، وبنتك وبنتي تسكن في الطابق الرابع فوقنا، منذ 5 سنوات ما زارتني، يا زوجي أريد أن أدخل في هذا الإسلام. قال: وأنا كذلك معك. إكرام، حسن خلق. لو بقيت هذه المرأة تصلي وتبكي وتتهجد وتركع وختمت القرآن في بيتها، هذه الامرأة الفرنسية جارتها تتأثر منها؟ عباداتك لك، أنت مسؤول عن نشر الإسلام، عباداتك حتى أنت تصطلح مع الله، ولكن كيف يقوم الإسلام بحسن أخلاقك؟ واعذروني أن أخبركم شيء حدث معي أنا من أيام، حدثني رقم على الواتساب خارج لبنان، ما أعرف أي دولة، سلم علي: يا شيخ وجزاك الله خير وحبك في الله وكذا، بارك الله فيك أخي، بس عرفني عن نفسك. قال لي: يا شيخ أنا مرة كنت عم تسبحوا على الزيري وجيت حكيتنا كلمة وضيفتنا بطيخ. قلت له: بس بدي أسألك، مذكر شيء من الكلام اللي قلت لك إياه؟ قال لي: والله ما مذكر شيء إلا هالبطيخة بس. الكلمات تنسى والخطب تنسى والدروس تنسى، والإكرام يستقر في القلب، وحسن خلقك يستقر في القلب مع إخوانك. ألم تدخل أمم أندونيسيا وما فيها في الإسلام بسبب حسن أخلاق التجار؟ إلى غير ذلك من القصص التي لو أردنا ذكرها لطال بنا الوقت. لذلك نريد أن نقف وإياكم مع هذه السلسلة حتى لا نكون ممن يحقق جانبا ويترك جانب، ثانيا حتى لا نكون مفلسين، ثالثا حتى نرقى أعلى المراتب يوم القيامة، رابعا حتى نساهم في نشر الإسلام. نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم. سنقف بإذن الله عز وجل إن كان في العمر بقية في الأسابيع القادمة، أولا مع الأدب مع الله جل جلاله، ثم الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نغوص في بحور الأدب والخلق مع الخلق. نسأل الله جل جلاله أن يؤدبنا ويخلقنا وإياكم بخلق الإسلام وسيد الأنام محمد عليه أفضل صلاة وسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسره، فك قيد أسرانا، فك قيد أسرانا. اللهم عمهم برحمتك، أشملهم بعفوك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، عليك بكل ظالم متكبر متجبر يظلم العباد والخلق يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، فرج عن إخواننا المستضعفين في القدس الحبيبة، وفي فلسطين الأبية، وفي الشام الحبيبة، وفي اليمن، وفي العراق، وفي كل بلاد الأرض يا رب العالمين. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا إلى أخلاق الإسلام ردا جميلا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.